الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الأنصار الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة الكرام، بعد أن انتهى شهر رمضان وقد سعد فيه من سعد وخسر فيه من خسر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه وبعده من السعداء في الدنيا والآخرة، من الناس من تأثر بهذا الشهر الكريم فازداد طاعة وعبادة وخشوعا وخضوعا وخوفا من الله عز وجل، ومن الناس من جعله موسما للطعام والشراب والملذات والشهوات. وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، مع عنوان من العناوين التي ينبغي أن نعيها، ألا وهو شهر رمضان وتربية الإنسان. فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أشير إلى بدهيات من قبيل أن نطمئن إليها. أولا، نحن جميعا بعد تلك الحياة ميتون، وبعد الموت مبعوثون، فليس من أحد في الدنيا بمخلد فيها، ولا من أحد بعد أن يصير في الأرض ترابا بباق فيها. ولكن الله عز وجل يبقي دينه وإن أفنانا، فدين الله باق، والذي يبقيه هو الله رب العالمين. ودين الله أعداؤه في كل وقت كثيرون، أعداء هذا الدين في كل وقت جم غفير، لكن الله يرد كيدهم في نحورهم ويبقي دينه، يبقي دينه. وذلك لأن الله فطر الناس على فطرة الإسلام، فهم وإن غاصوا في المعاصي وإن بعدوا عن الهدي وإن غمروا في الموبقات، فإلى الإسلام يتشوقون، وإلى دين الله يرغبون، لأنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد نرى من حولنا أشياء إذا وزناها وتتبعناها قلنا الإسلام إلى موت ولا بد، ولن يبقى له على ظهر الأرض باقية أو تقوم له قائمة في غضون سنوات قليلة. لكن الله هو الذي يبقي ذلك الدين. فلما خرج إبرهة يريد هدم الكعبة أيقن أهل مكة أن الدين هالك وأن الكعبة منتهية، وأنه لا يقف في مقابل جيش إبرهة شيء، ولو أن أحدا أيقن أن الكعبة باقية لدخل إليها فاحتمى بها. لكن الناس رأوا الجبال أشد حماية من الكعبة فلجوا إليها وتركوا الكعبة وحدها، وحمى الله دينه وحمى الله بيته وحمى الله قبلته. ذلك لنعلم أن رب العزة أوجد في ديننا ثوابت باقية، ثوابت باقية. هذه الثوابت الله يبقيها ويبقي بها ذلك الدين. من هذه الثوابت الجمعة، تصلى يخطب فيها بالموعظة، يسمع فيها الناس التشهد والحمد. ومن هذه الثوابت الأذان، يرفع فوق المساجد ينادى على الناس الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ومن هذه الثوابت رمضان الذي يهب على الناس فيه من كل صوب، فلا يستطيع أعداء الإسلام أن يطفئوا ما فيه، لأن الناس يبتغون منافع لهم، فالتجار والزراع والصناع يجدون منافع لهم في رمضان، فيصوم الصائم ويحتفل حتى الذين يتركون الصيام، حتى الذين يثيرون الشهوات يحتفلون بمقدم رمضان. ومن هذه الثوابت الكعبة، بيت الله الحرام التي يستقبلها الناس فيتجهون إليها. ورأس كل تلك الثوابت في القرآن، في القرآن الكريم الذي يخاطب الناس فيعرفهم بأنفسهم قبل أن يكونوا، منذ كانوا ترابا خلق الإنسان من طين، ويعرفهم بأنفسهم يوم أن كانوا ماء مهينا، ويعرفهم بأنفسهم يوم تقلبوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم كسى الله العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يذكرهم بالحياة من ضعف، ثم بعد الضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعفا وشيبة، ثم من بعد ذلك الموت، وبعد الموت ميراث يرثه الحي، يرث كل حي ميته حتى حتى إذا أثنى الله عز وجل الخلائق ورث الأرض ومن عليها، ولم يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام. ثم بعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، وبعد الحساب إما جنة أبدا أو نار أبدا. أقول ذلك إخوة الإسلام لأذكر أن المصير لنا مشترك حتى ورود النار. المصير لنا جميعا مشترك، نهاية المصير المشترك، وإن منكم إلا واردها، هذا نهاية المصير المشترك. ثم نفترق، الافتراق في الخطوة الأخيرة في الحياة، في الحياة الآخرة التي هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، إما جنة وإما نار. إذن فينبغي على المسلم أن يكون لذلك متنبها. أخاف على الإسلام أن يندثر وأن ينتهي وأن يموت؟ هذا لا شأن لي به، فالإسلام دين الله والله يبقيه. فإن أراد أعداء الإسلام أن يطفئوا نور الله بأفواههم فالله متم نوره ولو كره الكافرون. لا تخافوا على الإسلام، لا تخافوا على القرآن، لا تخافوا على رمضان، لا تخافوا على الكعبة، لا تخافوا على دين الله فالله يحمي دينه. إنما فلنخف على أنفسنا، ليكن هذا خوفنا، خوفنا على أنفسنا. رمضان قد انتهى، وإن شاء الله في العام القابل رمضان آخر. الدائرية الأزلية الانتشارية هي في كون الله وخلقه وشرعه ودينه. ففي كل يوم تستوي الشمس في كبد السماء ويصلي الناس بعدها ظهرا، وتغيب الشمس خلف الأفق ويصلي الناس عندها مغربا، ويطلع الفجر ويصلي الناس عندها صبحا. أوقات الله عز وجل قدرها، فإذا ضاعت الشمس من شروخها وغروبها فقل ما أصبح الله يعبد في الأرض، أما وما زالت الشمس تشرق، وما زال الليل يقبل، وما زال القمر يطلع، فستبقى عبادة الله رب العالمين. يعبد الليل ويعبد النهار، يعبد بالصلاة ويعبد بالصيام، ويعبد بالطواف والحج والعمرة والسعي، يعبد بذلك كله. وجند الله الذين يعبدونه يطيعونه فوق ما نعرفهم عدا وإحصاء. فجند الله الطائعون أكثر من العصاة. العصاة من؟ بعض الإنس، بعض الجن. لو كان العصاة كل الإنس والجن لكان الطائعون أكثر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. شيء، خذ كلمة شيء وتذكر يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، أرجلهم، جلودهم، أبشارهم، إذن هي لله مطيعة. أنطقنا الله فهي تطيع. فكل شيء فيك أنت أيها العبد، كل شيء فيك لله مطيع. وإن عصت فيك النفس، لكن كل شيء بعد ذلك فيك مطيع. فإن كانت أعضاؤك تطاوعك في المعصية فهي تبغض المعصية وتبغضك أنت لمعصيتك. من أجل ذلك إذا أنطق الله جلدك نطق بما علمت، وهو يعلم أن مصير النطق ذلك إلى النار، لأنه يكره المعصية منك. من أجل ذلك فإن قلب العاصي يضطرب ونفسه بالشقاء تمتلئ، لأنه لا يحب المعصية، لا يحب المعصية، إنما يحب الطاعة. ونفس الظالم تتبرع من مظلمته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالنبات شيء، والأحجار شيء، والأشجار شيء، والحيوانات شيء، والطير شيء، كل ذلك يسبح بحمده. وحتى أنت أعضاؤك أشياء تسبح بحمد الله. ولو أردنا العقلاء الذين يعبدون الله فهم الأكثر، فإنهم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو تصورت أنك أنت لديك من الملائكة رقيب عتيد يكتبون، وأنك أنت لديك من الملائكة حفظة يحفظون، وأنت لديك من الملائكة من يتجاوبون مع دعائك، وفي الرحم ملائكة يستقبلون النطفة، ومع البذرة ملائكة ينبتونها، ومع قطرات الماء ملائكة يبلغونها إلى قرارها. وبعد ذلك كله يبقى من الملائكة فضل، ملائكة سيحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيحفوهم بأجنحتهم. إن أنت كنت في صحراء أو خلاء فجاء وقت الصلاة فأذنت ثم أقمت فلم يجتمع من البشر أحد حولك يصلي، فالملائكة يستجيبون لندائك ويصطفون خلفك يصلون. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فإذا كان الأمر كذلك فلا بد لنا أن نتربى على طاعة الله، على طاعة الله. منذ أيام كان عندنا رمضان، ثم فتح الله عز وجل علينا يوم الجائزة، يوم العيد الذي يسمى في السماء يوم الجائزة، توزع الجوائز على الصائمين. كنا قبل يوم الجائزة في عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول رب العزة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لي وأنا أجزي به. انتهى رمضان فانتهى ذلك العمل، فيستشعر العبد كأن قرار فصل صدر له من هذه المرتبة، فيداخله الحزن، لكن الله جلت قدرته يأبى أن يكون نهاية العبادة حزن، فيجعل يوم عيد وفرح، يوم الجائزة. ينتهي يوم الجائزة فيأتي بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الأبد. كأنما صام الأبد، يعني كأنما بقي الأبد في عمل يقول عنه رب العزة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن فذلك يدلنا على هذه المكانة التي يبلغها العبد، التي يرتفع إليها العبد، ينبئنا عن تلك المكانة التي يعلو إليها الإنسان: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا انتهى شوال جاءنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام في كل شهر يعدل صوم الدهر. صوم 3 أيام في كل شهر يعدل صوم الدهر. هذه الأيام يجوز أن تكون المقيدة كالثلاث البيض، ويجوز أن تكون مطلقة كثلاثة أيام في كل شهر. يجوز أن تجعل في شهر السبت والأحد والاثنين وفي الذي يليه الثلاثاء والأربعاء والخميس، حتى يعطي لكل يوم حظه من الصيام. يجوز أن تكون الثلاثة في أول الشهر أو في سرره في آخره أو في وسطه، يجوز أن تكون متتابعات ويجوز أن تكون متفرقات. يصدق على كل ذلك صوم 3 أيام في كل شهر يعدل صوم الدهر. يصبح الإنسان يفعل دائما من الأعمال ما يجعله عند هذه المرتبة: فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يصوم 6 أيام في شوال، يصوم 3 أيام في كل شهر. هذا كله رجاء أن يكتب عند الله ممن يدخلون من باب الريان. ألا إن للجنة بابا اسمه الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد. هذا إخوة الإسلام يدعونا أن نتذكر أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، والحديث في البخاري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء: من أصبح صائما فليتم، ومن أصبح مفطرا فليمسك. قالوا: فكنا نصوم صبياننا ونأتي بهم إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهد يلهو بها حتى تغيب الشمس. نصوم صبياننا، إن لم نستطع أن نصوم صبياننا، إن لم نستطع أن نجعل اللعبة تلهيهم عن الطعام، فلا أقل من أن يرى صبياننا أننا نصوم، ويعرفون أن الصوم قربة لله رب العالمين، فنربيهم على القربات، نربيهم على محبة الله رب العالمين، نربيهم على الصالحات من الأعمال، نربيهم على أن يعلموا أن الله جلت قدرته خلقنا لعبادته. ونتذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء؟ ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يصبح البيت على الإسلام قائم، نتوضأ في البيوت فيتعلم الأبناء الوضوء ويرى الزوجات الوضوء، نخرج إلى الصلاة في المساجد لنؤدي الفريضة ثم نعود لنؤدي النافلة في البيوت، فيرون نخرج إلى المساجد نعتني بالإسراء إليها ونصلي في البيوت. والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية حمران بن إبان رضي الله تعالى عنه قال: دعا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بوضوء، دعا عثمان بوضوء أي في المسجد، فصب على يديه ثلاثا فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء فاستمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليسرى رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل رجله اليسرى ثلاثا ثم قال. من القائل هنا؟ عثمان فتح الله عليه. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، فقال ثم قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى رمضان، هل انتهت أسباب المغفرة؟ لم تنتهي أسباب المغفرة ولا البركات. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الأبد، صوم ثلاثة أيام في كل شهر يعدل صوم الدهر. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فنحن خرجنا من رمضان شهر العمل لندخل في شهر ايه؟ العمل، في شهر العمل. فلله عز وجل في كل يوم عمل ان قبل العمل من صاحبه غفر له ما تقدم من ذنبه، ان تقبل منه ذلك العمل كتبه من الصائمين طوال الدهر، كتبه صائما طوال دهره، كتبه قائما طوال ليله، كتبه عاملا طوال عمره، بل كتب له في كل عمر عمران، في كل سنة سنتان، لأنه يعمل بصيام ست من شوال بعد رمضان وصيام ثلاثة أيام في كل شهر. إذن إخوتي الكرام، نحن مطالبون هنا بأعمال ينبغي أن تكون هذه الأعمال ظاهرة بارزة يراها أبناؤنا في البيوت ليتربوا، يراه أبناؤنا في البيوت ليتربوا. ذلك لأن الأبناء ينقلون عن الآباء كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبواه. فولد لا يرى الصوم في بيته من أبيه ولا أمه، ولا يرى الصلاة في بيته من أبيه ولا من أمه، ولا يسمع القرآن في بيته، إن خرج أراد أن يجلس يتعلم في المسجد علما، أو يؤدي مع الناس صلاة، أو يقوم معهم ليلة، خوفوه ونفروه وأرهبوه وبعدوه. والشيطان يعدهم أن يتخذ من أبنائهم نصيبا مفروضا، يجعل له نصيب يشاركهم في الأموال والأولاد والأولاد. فلما جاء الشيطان يشاركهم أطلقوا الأولاد له، خافوا عليهم أن يقرأوا من القرآن شيئا، ولأن الأبوان لا يعرفون من القرآن شيئا، لا يفرق أحدهم بين ألم نشرح وألف لام ميم ذلك الكتاب، يقرأ هذه ألم وهذه ألم، فكيف يتربى، كيف يخرج من بيته من يعرف شيئا عن كتاب الله، من يعرف شيئا عن دين الله؟ لا يفرق بين ناد وكنيسة ومعبد ومسجد، لا بد أن تخرج من هذه البيوت عبدة الشياطين، لا بد. غرستم بذرتها أفتريدون أن تحصدوا منها ثمارا وفاكهة؟ لا تحصدون منها إلا تلك الثمار. غرستم ثمرتها ومنعتم روافد الخير أن تغذيها بمائها، فأي شجرة خبيثة ستثمر؟ هل تظنون أنكم عندئذ ستحصدون ثمارا حلوة، ستجمعون فاكهة وأبا؟ هل ستظنون أنكم ستجمعون خيرا من ورائهم؟ رب العزة طمأنكم على دنياهم فقال نحن نرزقهم، وأنتم خفتم على دنياهم فلم تطمئنوا حيث طمأنكم الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، نقيض له شيطان فهو له قرين. فاحذر أن تعشوا عن ذكر الرحمن، احذر، فرب العزة أنزل لك القرآن هداية. لذلك إخوة الإسلام، فلا بد أن نعلم أن أهل الباطل على باطلهم ماكثون، ولو ردوا لعاد، لو ردوا بعد أن عاينوا العذاب بأنفسهم لعادوا لما نهوا عنه. الشواهد يا إخواني أمامنا كثيرة، شواهد في الحياة الدنيا نراها أمام أعيننا منذ 8 سنوات. قرأت في جريدة الأحرار في الصفحة الأخيرة في عمود اسمه مواقف كلاما قال كاتبه بنصه: الميت لا يكذب، الميت لا يكذب لأنه عاين الحقيقة وعاين أن الدنيا فانية منتهية، فلا يدعوه شيء إلى الكذب. ولو أنه استدبر، ولو أنه استقبل من أمره ما استدبر لكان أقل طمعا، ولكان أكثر صالحا من العمل. الميت عند موته تنبسط أساريره، يشعر لأول مرة أنه استراح من عناء الحياة. هذا كلام الكاتب. إلا توفيق الحكيم، هذا كلامه. فلقد حيرنا، فلقد زرته أنا والفنان الكبير صلاح طاهر وهو على فراش موته وفي إغفاءاته، فكانت تعتريه نوبات الإغفاء واليقظة فيردد كلمات لم نعرفها. قال: هل سأدخل النار؟ هل سأدخل النار؟ هل سيعفو عني ربي؟ أنا لم أفعل ما فعله طه حسين ولا العقاد، أنا لم أكن أملك شيئا، كنت أملك القليل وأردت أن أعمل من ذلك القليل شيئا، لكن بالتأكيد أني لم أفعل ما فعله طه حسين ولا العقاد ولا أم كلثوم، لكني لست أدري على أي أساس سيحاسبنا ربنا. ثم اعترته إخاء، أفاق ليقول: أنا سأدخل النار وأنتما ستلحقان بي، لكني لست أدري في أي طبقاتها أنا. ثم أخذته إغفاء، ثم أفاق ليقول: أنا في غمرات النار مع العقاد وطه حسين، كل الفلاسفة في غمرات النار والفنانون على سطحها، عاشوا في الدنيا على السطح وهم في الآخرة على السطح يسلقون، والفلاسفة فيها يحرقون، وأنتما ستلحقان بي لا تتأخرا عني، فأنا في انتظاركما. ثم قال، أي الكاتب يرحمه الله: هذا إخوة الإسلام على فراش الموت ينطق، وصاحب القلم يقول: الميت لا يكذب، فإنه لا يخشى شيء، لا يخشى شيء. ومن عاين من الناس على فراش الموت وكلماتهم وجد عجبا. فلقد شهدت رجلا كان فقيرا ضعيفا، لكنه كان قد كرس كل ما يملك من جهد ضعيف للدعوة إلى الله، الدعوة الصحيحة إلى الله، وكان قد أحيط بعداء طويل وحرب ضروس، واستمر في مرض موته ما يزيد عن الشهر ملقا على فراشه لا يملك من نفسه شيء ولا ينادي إلا ربه أن يخفف عنه الألم الذي فيه، يكره الدواء ولا يريد أن يأخذه، حتى رأيناه يوما كف عن هذا التأوه وذلك الألم، ثم إذا به يقول: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأخذ يكررها. فسألت في أي سورة هذه؟ فلم يجبني. وسألته أن يكمل ما بعدها فلم يجبني، كأنه لا يسمعني. ثم أخذ من نفسي يقول: فرح فرح، إيه ده كله يا ربي؟ ما هذا الكرم يا ربي؟ عجبا لذلك الذي يراه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح الطيبة إذا كانت في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءتها ملائكة الموت فجلست منها مد البصر. ورب العزة يقول: فبصرك اليوم حديد، يعني حاد، يرى موكبا بعيدا وجوههم كالشمس، فيرى فرحا. فإذا نطق لسانه نطق بأسباب الفرح. وإن الروح الخبيثة إذا كانت في إدبان من الدنيا وإدبان من الآخرة جاءتها ملائكة الموت سود الوجود وجلست منها مد البصر. عندئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن إخوة الإسلام، كل يوم يمر إنما هو من أعمارنا يحسب، من أعمارنا يحسب. فإذا انتهت أعمارنا جاءت ملائكة الموت تجلس عند رؤوسنا تنادي أرواحنا للخروج. إن كانت طيبة سالت كما يسير القطر من السقاء، وإن كانت غير ذلك تشعبت في البدن فسحبها كما يسحب الثوب، كما يسحب الثوب على الشوك. فالروح الطيبة تحب لقاء الله، والروح الخبيثة تكرهه. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل: فإن رمضان انتهى والعمر سينتهي والموت سيقبل، فأي الرجلين سنكون عند الموت؟ وإنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. ونحن لا ينبغي أن نخاف على الإسلام، فالإسلام دين الله، والله يبقيه والله يحميه. إنما الذي نخاف عليه هو أنفسنا نحن. ستمضي بعد رمضان شوال، وسيمضي بعد الشوال ذي القعدة، ويمضي ذي الحجة، ويقبل عام جديد يظهر فيه المحرم، ثم صفر، ثم تتوالى الأشهر وتتساقط حبات العقد، يتساقط الناس كما تتساقط أوراق الشجر. من جاء أوله مات، لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. ثم نقبل على الله عز وجل فنرى العمل. فبماذا نحن مقبلون على الله؟ هل خرجنا من رمضان نحب الصوم، نحب الصوم، فصمنا بعد رمضان ستا من شوال، وصمنا بعد شوال ثلاثة أيام في كل شهر؟ هل أحببنا ذلك لأن رب العزة قال: فإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ هل تعرف أولادنا من سلوكنا على الدعاء والصلاة والوضوء والصوم؟ هل تعرفوا على ذلك؟ هل عرف أبناؤنا أننا لله عبيد؟ أم أني عرفت ولدي أن المال الذي في جيبي هو رزقه، فإن نفد جيبي فقد نفد رزقه، حيث ان الولد عندما يطلب شيء اقول له ما معيش، ليس معجزك منين. لكن ينبغي ان اعلم الولد اذا سأل شيئا ان يسأل الله وان يعرف اني سبب. فان انا كسبب انتهيت فنيت فاسباب الله باقية، اسباب الله باقية لا تنتهي. لكن يعرف ان الاسباب لا تنتهي، ان الاسباب لا تنفد، وان اسباب الله عز وجل قائمة باقية، لانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هل ربينا أبناءنا على هذا أم عرفناهم أننا الذين نقدر؟ أنا أقدر أفعل وأنا أقدر أفعل وأنا لا أقدر أفعل. فينبغي أن نعلم الأبناء أن القادر هو الله، فإذا أراد شيئا سأل الله، فإما أن يجعلني على طلبه قادرا، وإما أن يذهب هذه الرغبة التي في نفسه إن كان الله عز وجل يعلم ألا خير فيها. خرجنا من رمضان، فينبغي علينا أن نستأنف العمل، نستأنف العمل ونعلم أن هناك مكفرات للذنوب كالصيام والوضوء والصلاة والصدقة وسائر الأعمال، فنقبل على الله عز وجل إقبال الراغبين، إقبال الراغبين الذين يرغبون فيما عند الله عز وجل. إذا ربينا إخوة أبناءنا على ذلك فقد ربيناهم على الأمر الصواب الذي لا نخاف عليه عليهم إذا نحن متنا وتركناهم، لا ننسى نموت والذي يرعاهم هو الله. لكن إذا تركنا لهم المال والزوجة والبيت وكل ذلك فلا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، معنا بعض الأسئلة التي سنحاول إن شاء الله المرور عليها، راجينا من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته. يقول السائل: هل المرأة التي عليها أيام لم تصمها في رمضان تقضيها أولا وتصوم 6 أيام من شوال عقب انتهاء رمضان وبعدها تصوم الأيام التي عليها تقضيها؟ الجواب يا إخواني أن القضاء وقته موسع، يجوز القضاء في شوال ويجوز بعض شوال، لكن صيام 6 مقيد بشوال، فمن استطاع الجمع بينهما في شوال بدأ بالقضاء ثم صيام 6، ومن لم يستطع الجمع بينهما في شوال صام 6 من شوال ثم قضى بعد. والله أعلم. طب هي قضاء؟ لا. يقول السائل، أو لعلها سائلة، تكون: ما حكم الشرع في تقبيل النساء بعضهن لبعض عند المقابلة؟ فقد سمعنا في ذلك أنه حرام إلا في حالة السفر. يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتزام، عن التزام الرجل للرجل إلا في حال السفر، هذا كلام منصب على الرجل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها من جبهتها وأجلسها مكانها، وكان إذا دخلت عليه قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها. فهذا الأمر في التحية خاص بالرجال، عناق الرجال إنما يكون من مغيب أو من سفر. يقول: أعمل في إكسسوار السيارات ونبيع أشكال على شكل صورة نمر توضع على السيارة للزينة وعلى هيئة تمثال أو لعبة، فهل هذا حرام أم لا؟ إن كانت هذه الأشياء على صورة الأشجار والنباتات وما لا روح فيه فلا بأس بها، أما إن كانت على صورة الحيوان وما فيه الروح فلا تجوز، والله أعلم. يقول كنت أقضي أيام تقول كنت أقضي كنت لم أقضي أيام رمضان قبل الماضي التي أفطرت بها بسبب الحيض، لم أقضيها بسبب الحمل الذي تنتهي أشهره حتى الذي لم تنتهي أشهره حتى الآن، فماذا أفعل الآن إذا قدرت على الصوم؟ أصوم 6 من شوال ثم أتم رمضان الماضي هذا أم أقضي أيام الحيض التي أفطرتها في رمضان قبل الماضي؟ أيضا القضاء وقته موسع، لكن المرأة لا نحب لها أن تتراكم أيام من رمضان قبل الماضي، لأن إذا وجدت أن رمضان سيدخل عليها وهي لم تقضي الأيام لأنها لا تستطيع فعليها أن تسارع بالإطعام، يعني لا يجتمع أعوام متتالية. تقول إذا جمعها زوجها في نهار أيام قضاء رمضان هل عليها كفارة باعتبارها قضاء من رمضان؟ لا، عليها أن تقضي الأيام، إنما الكفارة على قضاء على صيام رمضان. هل المريض الذي يخرج الفدية هل ثوابه عند الله كثواب الصائم؟ القاعدة يا إخواني المعذور مأجور، المعذور مأجور، فإذا كان هذا الذي مرض وسيخرج فدية لأنه مرض، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر، فما أراد اليسر خفف، وتخفيفه لا يقتضي نقص الأج إنما يقتضي بقاء الأج، فيفدي وله أجر الصائم إن شاء الله. يقول أن لوالده تجارة مول جزءا منها بقرض من البنك وله تعاملات حالية مع البنك لا أعرفها، ما حكم ما يصلون منه من أموال حال مماتي كميراث أو حال حياتي كمساعدة في زواج أو خلاف؟ لا تنتظر أخي إلى موته، إنما عليك أن ترشده وتحثه وتزين له وتشجعه على أن يترك معاملات البنك، لكن إذا كان قد غلب ماله غلب على ماله الحل فلا نستطيع أن نحرم ذلك المال، إلا أن يكون المال الحرام معلوم بذاته، معلوم بذاته فنقول هذا المال الحرام اجتنبه، لكن إذا كان مول جزء من تجارته من مال البنك وعمل فيها والتجارة في ذاتها حلال فالعمل غلب عليه المال الحلال والحكم فيه لما غلب والله أعلم. هل هناك حديث يبين حرمة قتال المسلم في الكعبة؟ ده الحرمة تبين، الحديث يبين حرمة القتال في مكة، في مكة للمسلم والكافر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل يوم فتح مكة وقال ألا إنها عادت اليوم كحرمتها أمس، وإنما أحلها الله لي ساعة من النهار، فإن أراد أحد أن يقول إن رسولكم قاتل فيها فقول له إن الله أحلها له ولم يحلها لك. هل يجوز لي أن أحلق اللحية لكي تكثر؟ وحكم الأخذ من الجانبين، ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، فإن كان رب العزة قسم لك شعرا خفيفا في لحيتك فالله جملك به، وإن كان قد جعلها شعر غزير فهو من تمام جمالك، فارض بما قسم الله لك ولا تتدخل فيه لا بكثرة ولا بقلة، لا تطلب كثرته بحلق لأن الحلق حرام والله أعلم. الحقيقة الأخ بيسأل سؤال والسؤال يعني يؤلمني جدا، يقول قرأت في مجلة الأزهر أن توقيت صلاة الفجر يأتي قبل موعده، والسؤال بالنسبة لي سؤال مؤلم، قصته إخوة الإسلام أننا نشرنا في مجلة التوحيد منذ قرابة 15 عاما في افتتاحية من الافتتاحيات كتبت بقلم رئيس التحرير أيامها الشيخ أحمد فهمي حفظه الله، كتب يقول إن كثيرا من العلماء ومن أنصار السنة قد تحدثوا عن وقت الفجر وأنه غير دقيق في وقته، فينبغي إخوة الإسلام أن تحتاطوا لصومكم فتمسكوا على الأذان القائم، وأن تحتاطوا لصلاتكم فتؤخروها ذلك الوقت المشكوك فيه، وقام بعض الرجال بعض الناس فأرسلوا مثل هذه المقدمة إلى رجال من الأزهر وإلى لجنة الفتوى وإلى دار الإفتاء، واجتمعت دار الإفتاء وأصدرت فتوى قالت فيها إن توقيت الفجر صحيح، وعلى أولئك المشككين أن يتقوا الله، فلزمنا الصمت. وأعلنوا أنهم شكلوا لجنة من الفلكيين ومن أساتذة الجامعات ومن الشيوخ لتراجع مواقيت الصلاة على مدى عامين، فأن اللجنة ستبدأ عملها. متتبعين معي يا إخواني الكلام اللي بقوله؟ ثم صدر كملحق لمجلة الأزهر كتيب لا أذكر تاريخه وليس معي الآن، هذا الكتيب يبين صحة مواقيت الفجر وأن الوقت دقيق، ويرد على كل الذين يشككون في ذلك الوقت. ثم في ذي الحجة من عام 1988 في ديسمبر عام 88 في آخر ديسمبر 88 أصدرت مجلة اللواء الإسلامي، أظن معروف، تحقيقا صحفيا لأحد مراسلاته امرأة تقول إن لجنة شكلت لتحقيق وقت الفجر، وتبين لها أن وقت الفجر غير دقيق، وأخذت تصف بلسان صحفي لا بلسان عالم، وتتكلم كلام فيه الإثارات الصحفية، وكان من فظاعة ما قالت أن الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 57 دقيقة، يعني أقل من الساعة، وإحنا عندنا الآن الوقت من أذان الفجر إلى طلوع الشمس قرابة 90 دقيقة. فاعتبرنا هذا الكلام من أمور التهييج والتهريج الذي لا ينبغي أن يعول عليه، وإن كان بعض الناس استمسك به وأخذ ينشره ويتحدث عنه، والعجيب أنهم تحدثوا أيضا على وقت العشاء، فأصبح بعض المساجد تؤذن العشاء قبل مرور ساعة واحدة من أذان المغرب. ثم بعد أن توفي الشيخ جاد الحق رحمه الله تكلم الدكتور علي أحمد الخطيب رئيس التحرير في الافتتاحية، تكلم كلاما عن شيخ الأزهر الراحل شيخ جاد الحق رحمه الله، وقال في آخر المقال في الأسطر الأخيرة، والشيخ رحمه الله كان قبل وفاته يعد أبحاثا لينشرها، وكان يريد أن يجمع مجمع البحوث الإسلامية للكلام عن توقيت الفجر، ولقد شهدت القول أنا والدكتور علي جمعة عنده في مكتبه، وحدثنا بأن الوقت متقدم عن وقته الصحيح، وقال وتفاصيل الموضوع عند الدكتور علي جمعة. فلأول مرة يصدر من صحيفة رسمية دينية معتبرة أن توقيت الفجر متقدم عن وقت. ثم في شهر ربيع الأول الماضي وفي باب الفتاوى وفي صفحة 460 من المجلة الأزهر، الفتوى الثانية من الفتاوى جاءت عبارة عن سؤالين. السؤال الأول أن بعض الجماعات يقولون أن توقيت الفجر متقدم عن وقته الحالي بمقدار 20 دقيقة، فأجابت لجنة الفتوى تقول يستحسن تأخير الفجر عن وقته المعلن باثنى عشر دقيقة، وفي بعض المناطق بربع ساعة، وأحيانا يزيد أكثر من ذلك. والبحث سيعد لإعلانه لتصحيح هذا الوقت. تستحسن. ثم في عدد شوال، احنا في شهر ايه؟ شوال. في عدد شوال صدر مقال هذا الشهر بعنوان تصحيح وقت الفجر، وأدهشني أن المقال بقلم عبد الملك علي الكليب، هو نفس المقال الذي صدر الرد في تفنيده في الكتيب الذي صدر ملحقا لمجلة الأزهر، والكاتب كويتي. فتحدث انه ان احنا بنؤذن الفجر على توقيت قبل الشروق والشمس تحت الافق ب 19 درجة و 19 درجة و 33 دقيقة. طبعا كلمة دقيقة بالمقاييس مش معناها الدقائق التي عندنا، دقيقة اللي بتقسم الدائرة بتقسم الى 100 والى 360 و 100 و 360 درجة، الدرجة بتقسم إلى 60 دقيقة، 60 دقيقة بتقسم إلى 60 ثانية، هذه غير الدقائق والثواني اللي بالتوقيت. فتحت الأفق ب 19 درجة و 33 ثانية. ويقول فيها: والعلماء مقرون على أن الضوء الذي يظهر من ضوء الشمس، من ضوء الفجر الذي يظهر، لا يمكن إدراكه بالعين المدرجة، بالعين المجردة، عند 17:30 ولا عند 17. وذكر أن أول ضوء يمكن إدراكه بالعين المجردة هو عند 16:30 درجة تحت الأفق. وأخذ يذكر مقارنات بين توقيت سماه التوقيت الإسلامي وتوقيت سماه التوقيت الفلكي. توقيت الإسلامي قالوا أنه تحت 16 درجة ونص، والتوقيت الفلكي تحت 18 درجة. هذا كله موجود في عدد هذا الشهر، وعمل 1-2-3 لغاية 31، وبعدين يناير فبراير مارس أبريل لغاية ديسمبر، وعمود تاني 1-2-3 لغاية 31، وبعدين يناير فبراير لغاية مارس، وحط المواقيت توقيت سماه التوقيت الإسلامي وتوقيت آخر سماه التوقيت الفلكي، وكله في الكويت. في الكويت. وقم تجد التوقيت عندما تقارن في فارق 7 دقائق وأحيانا 8 دقائق. ثم أفرد صفحة أخرى وضع فيها المسافة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على عند خط الاستواء، وخط 10 شمالا و20 شمالا و30 شمالا و35 شمالا و40 شمالا، وحط المواقيت فيها. في كل شهر حط 3 مواقيت في أولي ومنتصفي وآخري، 3 أرقام. ولا نزال ننتظر أن يعلن علينا الوقت الصحيح حتى لا يقع الناس في بلبلة. أقول مرة أخرى إن السؤال مؤلم حقيقة بالنسبة لي، لأنه لا أستطيع أن أجيب. عرضت عليكم ما عندي وأحار في الجواب. أقل ما نقول يا إخواني أننا نتأنى فنؤخر الصلاة على الأقل كما قال ربع الساعة حتى نصلي صلاة الفجر في موعدها، لأن الكاتب كعبد الملك علي الكليب أقسم في مقاله أن غالب المساجد تصلي صلاة الفجر في غير وقتها. والمقال لما انتقدته لجنة علمية من الأزهر وافقنا على الانتقاد، لكن هم اليوم ينشرونه في أعقاب ما قاله علي الخطيب ومقالته لجنة الفتوى، فماذا نقول؟ نسأل الله أن يهدينا إلى الصلاة. يقول السائل: هل يجوز لي الصلاة جماعة مع الذين يصلون في القرية، أم أصلي منفردا منذ ظهور الخيط الأبيض؟ يعني السؤال حاول أن تتعاون مع إخوانك على أن تتأخر الصلاة ولو ربع ساعة، وإن لم تتأخر إلا 13 دقيقة كما قال الرجل في الحد الأدنى منها أو 12 دقيقة، فصلي معهم ولا تترك الجماعة لأمر مشكوك فيه. ما صحة حديث ملعون من أتى حائضا أو امرأة في دبرها؟ الحديث صحيح. يقول هل لي أن أمتنع عن الزواج وأبي يملك أن يزوجني؟ وقال لي هذا، ولكني أريد أن أتزوج بما يرزقني الله من عمل يدي. يعني أنت عايز تتزوج وأبوك يريد أن يحصنك، فاختر الزوجة الصالحة وسارع بالزواج. ثم إذا أردت أن ترد لأبيك ولا تستطيع أن ترد مجاملاته بعد، استطعت أن ترد إليه من بعض مجاملاته من المال فافعل. يقول توفي رجل وترك زوجتان وترك بنات وبنين، وقد توفي ابنه الأكبر قبل وفاة الرجل، وهذا الابن ليس له أولاد وله زوجة، هل يرث إخوته غير الأشقاء من ميراث الأخ المتوفى؟ طبعا يا إخواني معروف أن إذا لم يوجد الأب الابن كعاصب ووجد الأب فالأب عاصب بعد الابن، يمنع بقية الورثة الذين يرثون تعصيبا. هل القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة سنة أم بدعة؟ والقنوت في صلاة القيام هل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ القنوت في صلاة القيام بعد الركوع، ويجوز أن يؤدى في طوال العام، يجوز أن يؤدى في طوال العام. أما القنوت في صلاة الفجر فليس هو السنة، وإن قال به بعض أفاضل أهل العلم. هل تعامل أخت الرضاع معاملة الأجنبية في أمور المظهر وما يظهر منها؟ لا، الأخت من الرضاع محرم من المحارم، يجوز أن يدخل عليها، كما جاء في الحديث في البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت صوت رجل في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رجل في بيتك؟ قال أراه فلان عم حفصة من الرضاع، فقالت أولو كان فلان حي أكان يدخل علي؟ قال نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. السائل الكريم يقول نحن شباب الصحوة الإسلامية نتساءل لماذا لا يحدث تقارب بين الجماعات الإسلامية المختلفة مثل أنصار السنة والإخوان المسلمين والتبليغ، وجزاكم الله خيرا. يا شباب الصحوة، الجماعات الإسلامية متقاربة، لكن يا شباب الصحوة أنتم المتباعدون، فلماذا لا تتقاربون أنتم؟ أما عن الجماعات الإسلامية فهي في غاية التقارب، ولكنكم أنتم يا من تدعون أنكم شباب الصحوة فأنتم في غاية التباعد. أنتم تتحمسون ولا تعرفون لما تتحمسون، وأنتم تنتسبون ولا تعرفون لما تنتسبون. كل الجماعات الإسلامية تقول القرآن والسنة، فهل القرآن والسنة متباعدة؟ هل هذه الجماعات صارت جماعة تمكين تريد أن يكون لها جيش واحد، جيش واحد، حتى تقول إنها جماعة جماعات متقاربة؟ إنها جماعات دعوة تدعو الناس جميعا إلى أمر واحد. هل هناك جماعة لا تدعو إلى إخلاص العمل لله؟ هل هناك جماعة لا تدعو إلى تعلم دين الله؟ كل الجماعات تدعو إلى أمر واحد، لكن يا شباب الصحوة عليكم ألا تنشروا ما تظنوه سيئا، فإن هذا من سوء الفهم عندكم وقصره، واتقوا الله في الجماعات يا شباب الصحوة. هل يجوز صيام 6 أيام البيض متفرقين؟ وهل يجوز صيام يوم الجمعة إذا كانت وسط هذه الأيام؟ نعم، يجوز صيامها متفرقين، ويجوز صيام يوم الجمعة إذا جاء في وسطها. من الناس من يقول على جماعة التبليغ أنهم مبتدعة بالنسبة للخروج في سبيل الله 3 أيام وجميع التحديد، ومن الناس من يقول أن الأذان الشرعي في المساجد أذانين في صلاة الفجر، فإذا كان أذان واحد فهل هذا بدعة والقنوت في صلاة الفجر بدعة؟ جماعة التبليغ جماعة تقوم بالدعوة إلى الله، يناصحون الناس، فإن رأيتم عليهم عيبا فناصحوهم، ناصحوهم ناصحوهم فيما تجدونه في عيب، فهم أولى بالنصيحة من غيرهم ما داموا يتصدون إلى النصيحة للناس، يخرجون الناس من المقاهي إلى المساجد فناصحوهم. الأذنين في الفجر، الأذنين سنة والأذان الواحد سنة، والقنوت ذكرنا تكلمنا عنه. يقول إنه شاب في التزام، ولكني أرى معظم الإخوة الذين يوجد فيهم التزام يحضرون الدروس والمحاضرات والمخاطبات والخطب منذ عديد من السنين ولم يغيروا شيئا من الواقع، فإني لا أجد قدوة شاملة أسير على نهجها وأسير خلفها حتى ننهض بهذه الأمة، فإني بحثت عنها كثيرا هل هي موجودة. إنني مشيت بين الآراء الكثيرة والأدلة الكثيرة، فماذا أفعل أنا وكثير من مثلي من الشباب، وجزاكم الله خيرا. يا أخي الكريم، رب العزة حدد القدوة وقال لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله، وكل بني آدم خطاء. ولذلك فإن الدعاء أولى الناس بالستر، فإن رأيت عن داع سوءا فاستره وإن استطعت فانصحه، فاستره وإن استطعت فانصحه، وإياك إياك أن تفشي فضيحة أو أن تبدي عيبا، لأنك إن سترت سترك الله. فإن أردت القدوة فالقدوة في مجموع المسلمين وليست في أفرادهم، وليست في أفرادهم، لأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول أحد الدروس العلمية، وكان جالس يستمع درس وهو دكتور كبد، أنه كان يحضر إليه بعض المرضى في حالة غيبوبة الكبد. كان أحدهم آخر كلام له في الدنيا سجارة، وكان أحدهم آخر كلام التلفزيون، وكان أحدهم يقرأ سورة مريم كاملة، وكان أحدهم يقرأ سورة الكهف كاملة. فهل هذا سوء خاتمة وحسن خاتمة؟ أولا ينبه إخواني، سورة الكهف بالسين وليست بالصاد، وسورة مريم كلمة سورة في القرآن سورة بالسين وليست بالصاد، لأنها ليست سورة بمعنى السورة التي نصورها، إنما هي سورة بمعنى المنزلة العظيمة، بمعنى المنزلة العظيمة. لكن هذا على الرجاء والخوف، هذا على الرجاء والخوف، يخشى، نخشى أن من ختم له على القول بالسجارة، على القول بالتلفزيون، نخشى له من سوء الخاتمة. ومن قال سورة مريم سورة الكهف نرجو له حسن الخاتمة، ولا نجزم لأحد بجنة ولا بنار ما لم يأتي الشرع فيه بخصوصه. لم يقل أبو بكر في الجنة، لم يقل تبت يدا أبي لهب وتب، لا نشهد إلا بما شهد به الشرع. رجل يعمل نجار مسلح ويمتلك خشب يعمل به، فهل عليه زكاة لهذا الخشب؟ وهل على المال الذي يؤخذ مقابل إيجاره لهذا الخشب، حيث أنه في بعض الأحيان يؤجر بعضه؟ الإيجار، الزكاة ليست على الآلة التي يستخدمها ويؤجرها، إنما على المال الذي يدخر عنده ويحول عليه الحول إذا بلغ النصاب. إصلاح التلفزيون واستخدامه لما غلب له، إن غلب فيه الخير جاز، وإن غلب فيه الشر لا يجوز. كتفه، على كتفه، لا، العباء على الكتف لا يقال عنها النهي، إنما النهي للرجل أن يلبس الثوب ولا يدخل أكمامه فيه، لكن معلوم أن الرجل ممكن يكون ماشي في طريقه المعتاد وهو واضع العباء على أكتافه من غير أن يدخل، إنما يقال ذلك في الثوب، يقال ذلك في البلطو، في الجاكيت، في مثل هذا. هل إذا لم ترى النساء الإمام أو أحد المصلين هل تكون الصلاة باطلة؟ الصلاة صحيحة إذا كانوا يعرفوا كيف يصلي الإمام، يعني يستطيع أن يدركوا إذا أخطأ الإمام أو إذا ركع أو سجد، خاصة إذا انقطعت الأصوات عنه. يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. أريد تفسير هذه الآيتين، عليك أن تراجع تفسير ابن كثير لتجد فيه تفسيرهما إن شاء الله. حكم إخراج زكاة الفطر هل يكون بالأقوات أم النقود؟ طبعا زكاة الفطر الراجح فيها أنها من المطعوم. هل الجن يسكن جسم الإنسان؟ يسكن جسم الإنسان هذا ما لا دليل عليه، لكن الحديث يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من، لكن يسكن هذا ما لا دليل عليه. ما الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد؟ كلها بمعنى واحد، لكن صلاة التراويح خاصة برمضان، اسم خاص برمضان، وصلاة التهجد اسم خاص بما كان في آخر الليل، وكله قيام. هل إذا تأخرنا 15 دقيقة في صلاة الفجر نصلي ركعة السنة بعدها إذا قلنا أن الوقت غير صحيح، أم نصلي قبل الفجر؟ طبعا إذا كان ذلك لا يشق على الناس يبقى تصلوا ركعة الفجر بعد هذه الدقائق. يقول رفض والدي زوجه وأنا أريد أن أتزوجها، فلا يعتبر هذا عقوق لوالدي؟ ننصحك ألا تتزوج المرأة التي لا يوافق عليها والدك أو والدتك، وأن تختار الزوجة التي ينشرح صدرها لهما وتكون على دين وخلق. وصلى الله وسلم وبارك.